جناسير وس الشم غدار صحور وس يا ناس حلس في ناس الجاميس مني صاحس همولين غد واللي فكر تاير يسلي النت غلي ترت رهب ترى